نبدأ بسؤال حول مسألة الخلافات التي تقع بين المسلمين. ما واجبنا تجاه الخلافات التي تقع بين المسلمين وخصوصا في أمور العبادات والطاعات؟ وجهونا لهذا الموضوع أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: العلوم مختلفة متنوعة، وكل علم من هذه العلوم، وقصدي بالعلوم المشروعة وليس المقصود هو العلوم الممنوعة، العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، فكل علم من هذه العلوم له أهله، وأهله هم الذين ينتسبون إليه، وانتسابهم إليه يكون مختلفا على وجه الحقيقة بحسب اختلاف التحصيل الذي حصلوه من هذا العلم. ومن أجل ذلك نجد أن بعض العلماء، علماء الفقه الإسلامي، جعل الفقهاء على مراتب، فمرتبة مرتبة المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى ومجتهد التصحيح ومجتهد التخريج ومجتهد المسألة الواحدة، ويأتي المقلد في النهاية. وإذا نظرنا إلى علم الشريعة وجدنا أنه عقيدة وفقه، يعني فقه أكبر وهو علم العقائد جملة وتفصيلا، وفقه أصغر، وهذا الفقه يدخل فيه مسائل العبادات والمعاملات وما إلى ذلك. وإذا نظرنا إلى علم العقائد وعلم الفقه الأصغر وجدنا أنهما يستنبطان، أو نقول يؤخذان، من القرآن ومن السنة. وإذا نظرنا إلى أخذهما من القرآن والسنة وجدنا أن هذا الأخذ يحتاج إلى توفر جملة من الوسائل، يكون الشخص على علم منها، وذلك من أجل استخدامها. فالقرآن عربي، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، والسنة عربية أيضا، فلا بد أن يكون على علم من جهة اللغة، علم المفردات من جهة معاني المفردات وتصريفها واشتقاقها، ويكون على علم بعلوم القرآن، وعلى علم بأصول الفقه، وعلى علم بعلوم الحديث، وعلى علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن ومن السنة، وعلى علم من أسباب النزول وأسباب ورود الحديث، وعلى علم من يعني يكون على علم بمعرفة المتشابه الإضافي في القرآن، لأن المتشابه في القرآن منه ما هو متشابه لفظا، ومنه ما هو متشابه معنا إضافيا، ومنه ما هو متشابه حقيقي. والمتشابه الحقيقي هو الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه، المتشابه الحقيقي هو الذي استأثر الله بعلمه، والمتشابه الإضافي هذا هو الذي يعلمه العلماء. والمتشابه اللفظي هذا يرجع إلى الألفاظ التي مثلا فيها تقديم وتأخير وزيادة وما إلى ذلك، مثل وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك مواخر فيه إلى غير ذلك من المواضع. وبناء على ذلك إذا توفرت هذه الوسائل عند الشخص، عند ذلك إذا توفرت هذه الوسائل عند الشخص على أيدي المتخصصين والمتمكنين، يعني ما يقرأها هو من الكتب فقط، لا، يحتاج إلى أن يقرأها على متمكنين في العلم، عند ذلك يبدأ نظره ويكون مؤهلا لأن يكون طرفا من طرفي الخلاف. أما وجود خلاف بين شخصين أو بين عدة أشخاص، إذا نظرنا إلى أي واحد منهم أو نظرنا إلى كل واحد منهم وجدنا أنه غير مؤهل، لكنه يدخل في نفسه في الموضوع الذي هو موضوع البحث، يدخل نفسه فيه وهو غير كفء للدخول فيه، ويتكلم كلاما فكريا يعتقد في نفسه أنه كلام شرعي. وهذه النقطة هي من أعظم أسباب الخلاف الذي يحصل بين المتناقشين أو المتباحثين أو المختلفين، لأن أصول الخلاف في هذه الشريعة ترجع إلى ثلاثة لا رابع لها. أما السبب الأول فهو يرجع إلى الطريق، إلى طريق الدليل، وهذا باب واسع وفيه كتب مؤلفة. والثاني يرجع إلى متن الدليل، وما يرجع إلى متنه قد يرجع إلى اللفظ وقد يرجع إلى المعنى. والثالث ما يرجع إلى بقاء هذا الدليل سالما من جميع العوارض أو أنه عرض له عارضا. فتجد الأشخاص الذين يبحثون في مسألة ما لا يكونون مؤهلين في معرفة هذه الأسباب، والنصيحة للشخص أنه إذا أراد أن يدخل في مسألة ما فلا بد أن يتوفر فيه العلم الكافي لهذه المسألة، لا من جهة الوسيلة ولا من جهة الغاية. والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبهذه المناسبة فإن كثيرا مما ينشر في الصحف أو يلقى في وسائل الإعلام، إذا نظرت إلى الشخص الذي تكلم بهذا الكلام تجد أنه خال من العلوم الشرعية، أو أن عنده شيء منها، لكنه غير مؤهل تأهيل شرعي كافي لأن يتكلم في هذا الأمر الذي تكلم به. فتجد أنه يسب علماء مجتهدين اجتهاد مطلق ماتوا، أو يتكلم في شيء من مؤلفاتهم، أو يتكلم في بعض الأشخاص الموجودين، أو يتكلم في بعض المسائل وتكون عنده جرأة يحلل ويحرم، ويعتقد أن الكلام الفكري الذي قاله أنه هو الكلام الشرعي. وبناء على ذلك كله فعلى كل شخص يريد أن يتكلم في الأمور الشرعية عليه أن يعلم أن هذا الكلام الذي سيقوله أنه مسطر في صحيفة عمله نهارا إن قال ذلك نهارا، وفي صحيفة عمله ليلا إن قال ذلك ليلا، وأنه سيعرض عليه يوم القيامة وسيسأله الله جل وعلا من أين أخذت هذا العلم. فعلى كل شخص أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب وأن يتأهب للعرض الأكبر بين يدي الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا البيان. هذه رسالة وصلت للبرنامج، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: هل يجوز دفع الزكاة للخال وزوجة الجد، وما صفة الفقير الذي تجب له الزكاة؟ الجواب: الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لكن الشخص لا يدفعها لا لأصوله ولا لفروعه، لأن أصوله وفروعه ولأن نفقة أصوله وفروعه واجبة عليه. وإذا دفع الزكاة إليهم فإنها تقي ما له، فكأنه دفع الزكاة إلى نفسه، بمعنى أنه اكتفى بالزكاة عن الإنفاق عليهم النفقة الواجبة، فلا يجوز له أن يصرفها لهم. أما بالنظر إلى غير الفروع والأصول فإنه لا مانع من الدفع لهم، إذا كان الشخص لا يملك شيئا أو كان ما يملكه مما يستطيع إنفاقه إذا كان لا يكفيه طول سنته. والفروع هم الأبناء والبنات ومن وهكذا، وبالنسبة للأصول الأب والأم والجد والجدة وما إلى ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لقضاء بعض أغراضه ولو استغرق ذلك وقت طويل في خروجه؟ الجواب: الشخص عندما يعتكف يحتاج إلى معرفة سبب الاعتكاف، هل السبب أنه نذر أن يعتكف يوما معينا أو زمان أو أسبوعا معينا أو ما إلى ذلك، أم أن السبب هو مجرد تقرب، يعني تطوع مطلق ما نذره. فإذا كان إذا تطوعا مطلقا، لو أراد مثلا أن يخرج بعد دخوله بساعة يلغي هذا الشيء، فإنه لا مانع منه، لأن المتطوع أمير نفسه، المتطوع هو أمير نفسه. فإذا دخل مثلا لو صام تطوعا وجاء وفي أثناء النهار أراد أن يفطر فهذا إليه، لكن من باب تعظيم الله جل وعلا، تعظيم عبادته، أن الإنسان إذا دخل في عبادة من العبادات أنه يمضي فيها تعظيم لله جل وعلا. أما إذا نذره، إذا نذر الاعتكاف فإنه واجب عليه، وبما أنه واجب عليه إن شرط الخروج عند النذر فإنه فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا لم يشترط فإنه لا يخرج إلا لضرورة للأخذ بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وبالله التوفيق. السلام عليكم، هل يجوز سد الفرج في الصف وأنا أصلي حتى لو كان أكثر من صف أتقدم له؟ الجواب: سد الفرج واجب، وعلى المأمومين عموما، أولا على الإمام سواء في جمعة أو جماعة عليه أن ينبه المأمومين بأن يستووا وأن يسدوا أيضا الفرج، ولا يستعجل في تكبيرة الإحرام، لأن بعض الأئمة يلتبه يقول استووا استووا سدوا الفرج ثم يكبروا في الحال، ولا يكون فيه مهلة لهم، فعليه أن ينتظر قليلا حتى يتمكن الناس من تسوية الصفوف من جهة وسد الفرج من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول جامع رجل زوجته في رمضان ثم توفي قبل دفع الكفارة وهو لا يملكها قبل وفاته، هل يجب على ورثته شيء؟ الجواب الواجب هو عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فإذا كان لا يستطيع العتق ولا يستطيع الصيام فوجب عليه الإطعام. أما إذا كان يستطيع العتق ولم يعتق، أو يستطيع الصيام فلم يصم، فإذا كان عنده مال فإنه يعتق عنه، وإذا لم يكن عنده مال فإنه يصام عنه. وإذا كان ما عنده مال وكذلك ما استطاع الصيام، فإذا أراد أحد من الأقارب أن يصوم عنه فجزاه الله خيرا، أو يتصدق عنه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، يقول هل السيئات تضاعف في الحرم مثل الحسنات، أم هي أعظم من السيئة في مكان آخر فقط؟ الجواب الحسنات تضاعف من جهة الكم، أما السيئات فإنها تضاعف من جهة الكيف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول هل تقويم الأسنان يعتبر من تغيير خلق الله؟ الجواب إذا كان الإنسان يتضرر من واقع أسنانه وتقويمها يكون فيه مصلحة وإزالة لهذا الضرر، فلا مانع من ذلك، أما إذا كان لغير ذلك فلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الجزائر باعثتها أم عبد الرحمن، تقول في قريتنا إذا مات أحد يسمع القرآن عند أهله، وكذلك يوم الجمعة وصبيحة العيد، وقل من ينصت، فكل منشغل في أمور دينه ودنياه، فهل هذا العمل جائز؟ الجواب القرآن كلام الله، والشخص إذا أراد أن يشغل القرآن فإنه يشغله للاستماع، وإذا كان لا يريد استماعه وإنما ينشغل يكون يشغله لكنه ينصرف عن استماعه، فلا يشغله، لأن الغرض هو استماعه من جهة الأجر وكذلك فهم معانيه للعمل بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا عملت شيئا من أمور ديني أو عملت عملا صالحا تزداد ثقتي بنفسي، هل هذا علامة على توفيق الله لي أم هو من العجب الخطير، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالإنسان الذي يعمل الحسنة ويجد سرورا، ويعمل السيئة ويرى أنها كالجبل الذي يخشى سقوطه عليه في كل لحظة، لا شك أن هذا يدل على الإيمان. لكن أنا أنصح بأن الإنسان يتجنب جميع المحرمات ويحرص على أداء ما يرضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول أيضا بعض الناس يسعى إلى تشويه سمعة البريئات وأنا واحدة منهن، لكني أسرعت بإخماد الشائعة، والمصيبة أن هذا الذي تكلم في عرضي من أقاربي، ما نصيحتكم لأمثال هؤلاء الذين يخوضون في أعراض البريئات الغافلات؟ الجواب الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالشخص عندما يتكلم في غيره قد يتكلم من باب النميمة، وقد يتكلم من باب الغيبة، والغيبة إذا تكلم بها إن كان صادقا فهي غيبة، وإن كان كاذبا فهي بهتان. وعلى هذا الأساس الواجب على الإنسان أن يكرم جميع جوارحه، فيكرم السمع من جهة الاستماع فلا يستمع ما حرم الله، بل يشغله في استماع ما يكون له فيه أجر، وهكذا بالنظر للبصر يكرمه بعدم النظر إلى ما حرم الله، ويشغله بالنظر إلى ما يكون له فيه أجر. وهكذا حاسة، وهكذا اليد، وهكذا القدم، وهكذا بالنظر إلى اللسان. واللسان من أعظم الحواس، من أعظم الحواس، ففيه يعني يجب على الإنسان أن يتنبه لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل طلب منه الوصية قال له كف عليك هذا، يعني اللسان، فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فقد يقول الرجل كلمة لا يلقي لها بالا ينال فيها إثما عظيما، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه عند الكلام. وإذا صدر من الإنسان أذى لغيره فعليه أن يستبيحه، وإن تعذر عليه استباحته فإنه يتصدق عنه ويدعو له لعل الله أن يعفو عنه، وإلا فإن هذا الأذى مكتوب في الصحيفة، وإذا جاء يوم القيامة فإن الشخص الذي أوذي سيقتص من هذا المؤذي. وطريقة الاقتصاص أن هذا المؤذي يؤخذ من حسناته وتعطى المؤذى، وإذا كان المؤذي ليست له حسنات فإنه يؤخذ من سيئات المؤذى وتطرح على سيئات المؤذي ويطرح في النار. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أريتيريا باعثها عبد محمود، يقول أخذ مني في يوم من أيام نهار رمضان الماضي دم لقياس كمية السكر عندي، وأنا أشك أنه يفسد الصوم، هل علي قضاء هذا اليوم أم صومي صحيح؟ الجواب عليك أن تصوم بدلا عن هذا اليوم، وبالله التوفيق. يقول أحسن الله إليكم، في بعض المساجد في بلادنا بعد نهاية كل صلاة يقومون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا كما يلي: اللهم صلي أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغض عن ذكرك الغافلون. ما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل له أصل؟ وهل يجوز متابعتهم في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الجواب: هذه المسألة بهذه الصورة هي من البدع الإضافية، لأن البدعة تكون حقيقية وهي ما لم تشرع أصلا، لكن عندما تكون مشروعة ويؤتى بها على غير الوجه المشروع، سواء كان من جهة الزمان أو كان من جهة المكان أو جاء أو كان من جهة الحال إلى غير ذلك، فإن هذه تكون من البدع الإضافية. فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله بها في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، إلى غير ذلك من الأدلة. وقد كتب ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه جلاء الأفهام، وبإمكان المستمع أن يشتري هذا الكتاب ففيه خير عظيم. وبناء على ذلك، فإذا حصل جماعة اجتمعوا في مكان وكانوا يصلون بصوت واحد فهذا بدعة إضافية، أصل الصلاة مشروعة لكل واحد بمفرده، لكن لما كانت جماعية صارت بدعة إضافية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يفعلوا هذا، يعني لم يأتي منه سنة قولية ولا سنة عملية بهذه الصفة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.